وخشي من الضرر بسببه يشرع أيضا أن يقول كما جاء في الحديث: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وملابس الشجر، فإذا خشي منه الضرر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول إن زوجها طلقها الطلقة الثالثة، فهل يلزم أن تبقى في بيته إلى انتهاء العدة؟ المطلقة المبتوتة، يعني مطلقة ثلاثا، ليس لها على زوجها لا نفقة ولا سكنة، وقد جاء في صحيح مسلم ومسند أحمد عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنة ولا نفقة، ليس لها سكنة ولا نفقة. ولما طلقت قال: اعتدي عند أمي حكيم، ثم قال: اعتدي عند ابن أمي مكتوم فإنه رجل أعمى. ما قال اعتدي في بيت زوجك، وأما التي لا يجوز لها الخروج من بيتها إذا طلقت، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها ما لم تأتي بفاحشة مبينة، فهي الرجعية لأنها ما زالت زوجة. الطلقة الأولى والطلقة الثانية. نعم. أما إذا طلقت بتة أو ثلاثا وصارت بائن، فإنها ليس عليها، ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنة، إلا إذا كانت حاملا فللحمل، كما قال أهل العلم: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. وهذه كلمة الجملة ذكرها صاحب الزاد، ويراجع لفهمها الشروح. نعم. فهي للحمل نفسه لا لها من أجله، وهذا في المطلقة ثلاثا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنت مسافرا ولم أصلي الظهر في الطريق، وقدمت بلدي قبيل صلاة العصر بقليل، فهل الأفضل تأخير الظهر حتى تكون قبل إقامة العصر ويحصل لي بذلك الجمع، أم يلزمني المبادرة إلى الظهر قبل خروج وقتها؟ إذا وصل المسافر إلى بلده انقطعت عنه أحكام السفر، فيلزمه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإذا أدرك من وقت الظهر شيئا فيلزمه أن يؤدي صلاة الظهر في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يصليها مع العصر ويجمعها معه. وأيضا لا ينبغي له أن يؤخرها إلى آخر وقتها ليحصل على الجمع الصوري، كما جاء في السؤال يقول: وقدمت بلدي قبيل صلاة العصر بقليل، فهل الأفضل تأخير الظهر حتى تكون قبل إقامة العصر، يعني بعد الأذان؟ لا يجوز له أن يؤخرها، بل يجب عليه أن يؤديها فورا، ولا يؤخرها إلى أن يخرج وقتها، بل يبادر بصلاة الظهر قبل خروج وقتها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم تصنيع الحلويات على شكل ذوات الأرواح، بحيث يكون شكل الحلوى كالأرنب ونحوها، أو تزين الحلويات بهذه الأشكال والرسوم؟ أولا، تصوير ذوات الأرواح محرم، وجاء فيه الوعيد الشديد، ويكلف المصور بأن يحيى ما خلق فينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وأشد الناس عذابا المصورون، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام المصور. والظاهر من هذه الصور التي هي في الأصل مطعومات تكون مجسمة، والصور المجسمة مجمع على تحريمها. وعلى كل حال، ليس هذا من شكر النعمة أن تقابل بالمحرم، فليتق الله جل وعلا من يصنعون هذه الأطعمة التي هي من نعم الله عليهم فيجب أن تقابل بالشكر، ولا يجوز بحال أن تصور على شكل ذوات الأرواح لا من إنسان ولا حيوان ولا طير ولا غيرهم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. السائل هنا يقول: كنت أصلي في الليل وأقرأ من المصحف، وفي السجود شكيت في العدد، فبنيت على غالب ظني وسجدت للسهو وسلمت، فلما نظرت إلى موضع القراءة من المصحف تبين لي أني قد صليت ركعة واحدة، فهل أكتفي بسجود السهو أم يجب علي أن أشفعها؟ إذا شك المصلي وتردد هل صلى واحدة أو صلى ركعتين أو صلى ثلاثا فإنه يبني على الأقل، لأنه المتيقن، يبني على الأقل لأنه المتيقن، وحينئذ في مثل هذه الصورة يأتي بركعة لأنه شك لواحدة أو اثنتين، فعليه يأتي بركعة ويسجد للسهو، ولا يبني على غالب ظنه في مثل هذه الحالة. فالمنفرد يبني على الأقل. وأما الإمام وخلفه جمع من المصلين تكون لديه غلبة ظن تتأكد أو تترجح بسكوت المصلين عن التنبيه والتسبيح، وإذا بنى الإمام على غالب ظنه فإنه حينئذ يسجد للسهو بعد السلام. وفي الصورة المسؤول عنها يلزمه أن يأتي بركعة، يلزمه أن يأتي بركعة ولا يكتفي بسجود السهو. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: ما حكم الاهتمام الزائد بالادخار للمستقبل من الأموال والمعايش، وهل هذا ينافي التوكل؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخر قوت سنة لأهله من مال خيبر، قوت سنة لأهله، ومع ذلك يمر الهلال والثاني والثالث ولم توقد في بيته نار. اللهم صل وسلم. فمع كونه يدخر من الحب الحنطة ومن التمر لا يعني أنه يتوسع في أنواع الأطعمة واللباس، فعيشه عليه الصلاة والسلام معروف كما ذكرنا في الحديث الذي فيه أنه يمر الهلال والثاني والثالث ثلاثة أهل في شهرين لم يوقد في بيته نار، وهو أكرم الخلق على الله. فالادخار لما يكفي لمدة سنة لا مانع منه، هذا لا ينافي التوكل لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه: ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم، الله إلا دينار أرصده لدين أقول به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله من أمامه ومن خلفه عليه الصلاة والسلام. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قول والله المستعان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرصده لدين. شيخ، يعني في هو عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي بسبب الشعير الذي استدانه منه. اللهم صل وسلم. هنا سائلة تقول: ما حكم كشف المرأة المريضة عند الأطباء من الرجال؟ لا يجوز للمرأة أن تضع ثيابها وتكشف عن محاسنها وعن وجهها ولا عن شيء من جسدها عند الرجال الأجانب، عند الرجال الأجانب، فيجب على المرأة أن تبحث عن امرأة تطبها إذا احتاجت إلى ذلك، امرأة مسلمة ولكن إذا لم يوجد طبيبة من النساء واضطرت المرأة إلى العلاج فلا مانع أن يطبها رجل مسلم مع التحفظ التام والاحتراز والاحتياط، ولا يكشف من جسدها إلا ما تدعو الضرورة إليه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: أيهما أفضل ليكون لي عمدة في التفقه، كتاب زاد المستقنع أم دليل الطالب؟ وإذا كان الجواب هو الزاد فهل أختار الشرح الممتع أم الروضة المربعة؟ لكل من الكتابين، أعني زاد المستقنع ودليل الطالب، كل واحد منهما له مزية. فالزاد أكثر مسائل، الزاد أكثر مسائل ومصوغ بعناية ودقة، ومع ذلك حجمه ليس بالكبير، وفيه قريب من الضعف من مسائل دليل الطالب، ومخدوم في الشروح والحواشي والتعليقات والدروس المقروءة والمسموعة أكثر مما على الدليل، وهو عند الحنابلة في بلدنا أشهر من دليل الطالب، والعكس الدليل شهرته في بلاد الشام أكثر من الزاد. وعلى كل حال كل منهما صالح لأن يكون عمدة للتفقه، فتدرس مسائل الكتاب المختار ويتم تصورها من قبل الطالب، ثم بعد ذلك ينظر في الشروح، وإن جمع بين الشرحين المشار إليهما في السؤال الشرح الممتع والروض المربع كان أكمل بلا شك، لأن الروض المربع على طريقة الفقهاء ويخرج طالب علم متين فيما هو بصدده من فقه المذهب، والشرح الممتع لا شك أنه سهل وميسر وواضح، وفيه زوائد يحتاجها طالب العلم، وفيها تنبيه على قواعد وضوابط وفوائد في هذا الفن وفي غيره رحمة الله على الجميع. فإن جمع بين الكتابين كان أفضل. وبعد ذلك إذا تصور المسائل وراجع عليها الشروح، سواء كان الشرح الممتع والروض المربع أو مع إضافة غيرهما من الشروح، وعلى دليل الطالب منار السبيل، وراجع مع ذلك تخريج الأحاديث سواء كانت للزاد لشروح الزاد أو شرح الدليل، يراجع الأحاديث، لأن معرفة الحديث من حيث الثبوت وعدمه فائدة كبرى في التفقه، إذ لا يجوز أن يتفقه الإنسان على حديث لم يثبت أو يستنبط منه. ثم بعد ذلك إذا استدل تصور هذه المسائل واستدل لها، يرجع إلى الكتاب مرة أخرى لينظر من وافق المؤلف في الحكم ومن خالفه، ودليل المخالف، ويوازن بين أدلة الموافق والمخالف على طريقة أهل العلم وفي ضوء قواعد التعارض والترجيح. فإذا خرج بالقول الراجح من هذه الأقوال وانتهى من الكتاب، لا شك أنه سيكون لديه حصيلة فقهية تؤهله للإفتاء والقضاء، لا سيما إذا كان فقيه النفس. والله المستعان. مقصود بفقيه النفس شيخ؟ يعني لديه استعداد، يعني عنده فقه فطري، ولديه ما يسمى بالفقه بالقوة القريبة من الفعل، يعني عنده مسائل وهو فقيه فيها بالفعل، استحضر هذه المسائل بأدلتها، وعنده استعداد للتفقه فيما لم يقف عليه من المسائل، بحيث يستطيع الوقوف عليها في كتب أهل العلم والنظر فيها على طريقتهم والخلوص بالنتيجة التي هي ترجيح القول الراجح بدليله على غيره فيما يجد عليه من مسائل. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل أيضا يقول: أطلب العلم عند العلماء ولم أكمل حفظ كتاب الله بعد، فما نصيحتكم لي؟ فهل أتفرغ لكتاب الله حيث إذا انتهت أو إذا انتهيت منه رجعت إلى دروس المشائخ، أم أوزع الوقت بين القرآن وبين دروس العلم وإن طالت مدة الحفظ؟ هذا جواب هذا السؤال يختلف باختلاف الناس. فإن كانت الحافظة قوية وتسعف هذا الطالب، بمعنى أنه ينتهي ويفرغ من حفظ القرآن في مدة يسيرة، فكونه يضمن الحفظ لا شك أنه أولى وأحوط وأكمل حفظ القرآن، نعم، ثم يرجع بعد ذلك إلى العلوم الأخرى. لكن إذا كانت الحافظة ضعيفة ولا يستطيع أن يحفظ قدر كبير من القرآن، وسوف تطول عليه المدة وتعوقه عن تحصيل العلم، لا شك أنه يوزع الوقت بين القرآن فيجعل له نصيب، وليكن إن أمكن قبل صلاة الصبح فهو أولى، أو بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس، ثم باقي الوقت يوزعه على العلوم الأخرى. والطريقة عند أهل العلم تختلف بين المشارقة والمغاربة. فالمغاربة كما قرر ابن خلدون في مقدمته يضمنون الطالب حفظ القرآن بحيث لا يلتفت إلى أي علم حتى يفرغ من حفظ القرآن، والمشارقة يلزمونه بحفظ ما يحتاج إليه وليكن المفصل، ثم بعد ذلك يدخلون عليه العلوم الأخرى ويأخذونه بالتدريج مع بقية العلوم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذا اللقاء، سائلة تقول: أريد أن أعمل وليمة للزواج وأدعو لها المقربين فقط لتكون سنة في تيسير تكاليف الزواج، وأهلي يصرون على احتفال عام في قاعة أفراح، وقد احتد النقاش بيننا، فهل تنصحني بطاعتهم؟ أولا، الوليمة على الزوج وليس على الزوجة. الوليمة على الزوج وليست على الزوجة. لكن إذا اصطلحوا على المهر، فإن كانت الوليمة على الزوج فالمهر كذا، وإن كانت على الزوجة أو أهلها فالمهر يكون أكثر فتحتسب فيه قيمة الوليمة، هذا أمر شأنهم والأمر لا يعدوهم، فعلى ما اصطلحوا. لكن الأصل أن الوليمة على الزوج، وهي محتسبة إذا احتسبت في المهر، وقال المهر 50,000 والوليمة عليكم تشمل الوليمة، وأوقع 40,000 والوليمة علي، هذا اصطلاح لا يعدوهم. أما بالنسبة لصلب السؤال، تريد أن تعمل وليمة ميسرة وتدعو لها الأقربين فقط، تسمى في عرف الناس عائلية، حيث تكون التكاليف ميسرة، هذا أفضل بلا شك، أفضل من ما يشتمل على شيء من التبذير أو القدر الزائد عن الحاجة أو ما أشبه ذلك. لكن إذا كان أهلها والمراد بهم أبوها أو أمها أو من تجب طاعته، يصرون على أن تكون الوليمة عامة ويدعى لها في قاعة بمبلغ معروف، ويدعى لها الأقربون وغيرهم من المعارف والأصحاب وغير ذلك بما لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، فإن طاعة الوالدين واجبة في مثل هذا. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.